بدل من كان عدوا لجبريل الآية سببها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عدونا لأنه ملك الشدائد والعذاب فلذلك لا نؤمن بك ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك لأنه ملك الأمطار والرحمة فإنه نزله فيه وجهان الأول فإن الله نزل جبريل والآخر فإن جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن قوله مصدقا لما بين يديه من أوصاف القرآن والمعنى هذا فتح خبير يود واحد من عمر قال ابن عباس وقول الأعاجم إذا عطس أحدهم ود هزار سال وقيل هزار سال التحقيق في تفسير جرير زه هزار سال أي بالفارسية والمقصود بيان أن من صور تمني الناس للتعمير دعاء العاجم بعض حين العطاس والبقاء ألف سنة وقوله من العاطس زه هزار سال وفي بعض القبائل البادية عندنا احنا في إذا عطس الرجل يقولون طال عمرك طال عمرك كأنهم يعني ايضا يريدون طول العمر الشاهد ان هذه يعني هذا تفسير ابن عباس هذا معنى الكلام المؤلف هنا هو قول مجوس الملوك ان الذين اشركوا قال اراد به مجوس انهم يكونوا الملوك مع الشيخ حسن والمعنى الرد على اليهود باحد وجهين احدهما من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له ان يعاديه لانه نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة ويؤكد هذا قوله هدى وبشرى والثاني من كان عدوا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك فكأن هذا تعليل لعداوتهم لجبريل وجبريل وميكائيل ذكر بعد الملائكة تجريدا للتشريف والتعظيم أو كلما الواو للعطف وقال الأخفش زائدة طبعا وقيل ليس فقط تجريدا وتعظيما لكن للرد على اليهود لأن اليهود ما يكفرون بالملائكة كلهم يكفرون بس بجبريل أو مكان فالنص عليهم لأجل نفس القصة اللي حصل وجاء في الصحيحين أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك الذي يأتي فقال لهم جبريل فقال لهم لو قلت ميكائيل حتى العناق لأن ميكائيل يأتي بالقبر أما جبريل فإنه يأتي بالعذاب فالله تعالى قال هذه الآية يعني من كان عدوا لله وملائكته ثم قالوا جبريل أو ميكائيل يعني سواء أمنتم بجبريل أو ميكائيل أو كفرتم بجبريل أو ميكائيل أو نفس كل ما فهذا المقصود لماذا نصت الآية عليه يعني ليس العطف كما قال المؤلف هنا للتشريف والتعظيم لا لأن القصة والحادثة حصلت فيها شيخ ما يمنع الاثنين عطف الخاص على العام بس إبراز الأهمية يعني بس بعيد يعني من جهة أنه أصلا لا يؤثر إبرازه في الحكم اللي هو الكفر يعني من كفر بالملائكة أو جبريل أو متائين حكمه واحد لكن لماذا إذن أفرده لأن القصة نزلت فيه السبب نزول نزل هذا الطالب يقول لأنه لا يؤمنون بجبريل بس استخدمون عنه تمام بس انهم متخذين عنهم بالضبط هذا المقصود لماذا افرده لانهم متخذون جبريل عدوا من بين الملائكه اوكي سبب انه نزل القران بس نعم سبب اللي علاقه جبريل عليه السلام بس بسبب نزول القران محمد لا هم يقولون انه قبل ذلك ينزل بالعذاب مثل ما عذب القوم لوط وكذا صحيح صحيح طبعا يعني لو تتبع البقرة تجد أن الله ذكر كفرهم بجميع الأركان الإيمان كفرهم بالله كفرهم بالأنبياء كفرهم بالملائكة كفرهم باليوم الآخر يعني لا يكاد ركن من الأركان إلا كفر نبذه فريق منهم نزلت في مالك بن الصيف اليهودي وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد رسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، كتاب الله يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أي اليهود الذين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم أو المتقدمون ما تتلو هو من القراءة أو الاتباع على ملكي أي في ملكي أو على عهد ملك سليمان، وما كفر سليمان تبرئة له مما نسبوه إليه، وذلك أن سليمان عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه، وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرا. اختلف العلماء في السحر اللي يعني دفن، هل هو من فعل سليمان عليه السلام؟ هذا الأقرب، أن سليمان دفنه للتخلص منه. الذي يرد عليه هذا القول أنه لماذا لم يحرقه، كان أقوى في الداخل. القول الثاني أن الشياطين أنفسهم دفنوه تحت كرسي، دفن السحر خوفا منه، لا ثم أخرجوه أمام الناس وقالوا هذا من سليمان، هذا إرث سليمان بعد وفاته حتى يلبس على الناس أن هذا والله يعني إرث سليمان من العلم، فأوهموا الناس أنه من سليمان وهو ليس كذلك، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني ما تزعم أنه من ملك سليمان ومن عهد سليمان، ثم نفى الله تعالى الشبهة عن النبي فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. هنا في فائدة مهمة، لما جاءهم رسول عندهم صدق المنون نبذ فريق من الكتاب كتاب الله. ما الذي يحصل للإنسان إذا نبذ كتاب الله؟ يتبع الشيطان. بالضبط هذا الذي يحصل، أن كل من نبذ كتاب الله فإنه سيتبع الشياطين، فالله يعاقبه بنقيض قصده. لما نفى ترك اتباع أعظم من كذا هو الكتاب الموحى به المنزل من الله، سيجعله الله تعالى يتبع أرذل ما يمكن يتبع وهو الشياطين والسحر. لذلك الذي يستبدل بشرع الله بدين الله بمتابعة من يسلم أحدا أو يقضها ستجده يتبع أرذل ما يمكن أن يتبع. وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان، فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه، فلما مات قالوا ذلك علم سليمان. الشياطين كفروا بتعليم السحر أو بالعمل به أو بنسبته إلى سليمان عليه السلام، وما أنزل نفي أو عطف على السحر أو على ما تتلو الملكين إن كانت ما نافية فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهما، إلا أن ذلك يرده آخر الآية وإن كانت معطوفة بمعنى الذي. وما أنزل على الملكين بابها والطمأن، إذا قلنا أن ما نافية يعني ما أنزل على الملكين بابها والطمأن، إيش الذي يضعف هذا القول؟ نهاية الآية ما يعلمان، فأثبت أنهما يعلمان. إذن ما هنا وما أنزل اسم موصول، يعني والذي أنزل على الملكين بابها والطمأن. طيب أيضا هذا إشكال آخر، هل الملك يعلم السحر؟ ابتلاء. احسن، يعني هو ظاهر كذا ان القضيه ابتلاء. طبعا في قراءه الملكين يعني كانهما ملوك الدنيا لكن هذا ايضا يعني ان صح على القراءه الثانيه يعني تبقى قراءه صحيحه سبعيه متواتره. فالظاهر ظاهر انه من انواع الابتلاء الذي ابتلى الله تعالى بالناس، الله تعالى يبتلى الناس بلا شك، ومن هذا الابتلاء بالسحر. فيأتي الناس عند الملك فيقول له الملك انتبه، هذا السحر كفر، والذي يأخذه يسري الدنيا يكسب مال الناس يأخذ مالهم، لكنه يكفر بالآخر لأنه ما يعلم من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فراح نختبر، ولا تكفر انتبه لا تكفر هذا فاسد فبعضهم لا يبالي ويأخذه إلى الله الدنيا فيقول تعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوجة إلى آخره من أنواع السحر. إذا الملكان هؤلاء عبارة عن ملكين أراد الله تعالى بهم ابتلاء الناس. طبعا في إسرائيلية مشهورة في هذا الأشهر أنهما يعني قال عارف معروف أن البشر يعني كيف يعصون الله ونحن الملائكة لا يمكن نعصي الله، يعني كأنهم استهزأوا بالبشر. فركب الله تعالى من الشهوة وأنزلهما ففعل الفاحشة بالزهرة، هذا الكوكب الذي حلم فكانت امرأة من زهرة جميلة أغوتهم فمسخها الله إلى حجارة وصارت كوكب، وهما خيارهم الله من عقاب الدنيا وعقاب الآخرة فاختار عقاب الدنيا فهما معلقان بعراقيبهما إلى أن تقوم فيه. وهذا كله إسرائيليات ولا يعني حجة، لكن غريب أن الإمام مجاهد بن جبر وهو تعرفون تلميذ ابن عباس من خاصة تلميذ ابن عباس قرأ تفسير ابن عباس ثلاث مرات أوقفه على كل آية. الشاهد يقول هو أنه ذهب إلى الكوفة وطلب زيارة الكهف أو المغارة التي فيها هاروت وماروت، وقال له صاحب الغار لا تفتح يعني لا تخرج، فأدخله في الغار ثم رآهم بهيبتهم وعون شأنهم فقال لا إله إلا الله، اهتز المكان ورمي عليه ثم فاق إلى خالد. طبعا القصة مذكورة عن مجاهد. الجواب على القصة هذه إما أنها أصلا ضعيفة، إن صح الإسناد فنقول شيء يلبسهم، لكن لا دخل لها في الملكين. الظاهر الملكان لم يفعلوا معصية ولم يخطئوا في شيء ولم يعاقبوا الله تعالى، إنما هما أتوا بأمر من الله ليبتلي الناس وقد حصل، ابتلوا الناس ورجعوا انتهى هنا. ما أنا أقول لكم الكلام هذا قصة مجاهد وقصة إسرائيلية للتحذير من هذا الخطر، لأنه مشهور في كتب التفسير، يعني تقرأ كتب التفسير تجد مثل هذا الكلام. نعم. وإن كانت معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر منه. وقرئ الملكين بكسر اللام، وقال الحسن هما علجان، فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير ما فيها. ببابل موضع معروف، هاروت وماروت اسمان علمان، وهما بدل من الملكين أو عطف بيان. إنما نحن فتنة أي محنة، وذلك تحذير من السحر، فلا تكفر أي بتعلم السحر. ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا، يفرقون زوال العصمة أو المنع من الوطء يضرهم أي في الآخرة علموا، يعني يفرقون حقيقة أو معنى، يعني إما أنه يطلق زوجته أو أنه لا يطلقها لكن ما يستطيع أن يأتيها. يضرهم أي في الآخرة علموا أي اليهود أو الشياطين. اشتراه أي اشتغل به، وذكر الشراء لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه. شروا هنا بمعنى باعوا لمثوبة من الثواب، وهو جواب ولو أنهم، وإنما جاء جوابها بجملة. معنى باعوا صحيح ماشي، لكن اشتروه لإشكال وإنما جاء جوابها بجملة اسمية وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره. وقيل الجواب محذوف أي لأثيبوا، ولو كانوا يعلمون في الموضعين نفي لعلمهم، فإن قيل كيف نفاه وقد أثبته في قوله ولقد علموا، فالجواب أنهم لم ينفعهم علمهم فكأنهم لم يعلموا. لا تقولوا راعنا، كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، وذلك من المراعاة أي راقبنا وانظرنا، فكان اليهود يقولونها ويعنون بها مع الرعونة على وجه الإذاية للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانوا ينونونها على معنى النداء، فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وما قصده اليهود، فالنهي سدا للذريعة، وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم وهو من النظر أو الانتظار. وقيل إنما نهي المسلمون عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير، واسمعوا عطف على وقولوا لا على معمولها، والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد، ما يود الذين كفروا جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين من العرب، ولذلك فسروا بهما. ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين من خير، وهذا من لا زال يعني في اليهود يفعلونه، يعني يقولون كلمة توهم مدحا وهي في أصلها ذنب، وهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا ويقصدون من الرعونة، وظاهرها من المراعاة، يا محمد راعنا راعنا، يعني يقصدون ظاهرها أن المراعاة، لكنهم يقصدون أنت رجل راعن يعني في رعونة وفي بطش وطيش وكذا، فحاشاه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من كلامه. وتعرفون لما قالوا السام عليك، فقال لهم وعليك. ومن هنا جاءت اللفظة هذه المهمة، يعني الدرس بالنسبة لحنا مفيد جدا، وهو ضبط الألفاظ. يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فالمصطلحات والألفاظ ينبغي أن تكون غاية في الأهمية عند أهل الإيمان في في في ضبطهم وكلماتهم، يعني يضبطوا كلماتهم، لا كلمات، لا يقول كلمة إلا هو يعرف معناها ومدلولاتها. ومن هنا كان المصطلحات عند أهل السنة غاية في الأهمية، الحرص على المصطلحات والكلمات. نعم. شيخ عندكم هم كانوا ينونون لعلها يقولون، وين هذه أي معدة؟ الإداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقولونها على معنى النداء. عندكم هو ذكر مسؤول عندكم ينونون راعنا، راعنا، كانوا المسلمون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وذاك راعي رقبنا الله، وكان يهود يعنون بها معنى الرعون على وجه إذا ربما كانوا ينونونها، ربما كانوا يقولون أي لا قرب، لا عندنا احنا الصح راعنا، صح ظاهر هنا راعنا، يعني تنوين ظاهر عندنا الصحيح، فأهل المسلمون يقولون هذا.